ايش التفصيل في اذا ما كان الاب ياكل موقف الام من هذا؟ وهل في المساله التفصيل حتى تطلب التفصيل؟ يعني مثلا هل يتزوج من هذا المال وماذا ان كان؟ نقول اذا كان الاب يتعامل بالربا والابن محتاج للنفقه للزواج للكتب العلميه فله ان ياخذ ولا حرج عليه. وقد ذكرنا لكم قاعده مفيده جدا وهي ما حرم الكسب فهو حرام على الكاسب فقط. ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يعامل اليهود يقبل هدياهم ويبيع معهم ويشتري. يعني شيخ قيل انه لا يطلب العلم في هذا. ايش؟ لا يطلب العلم لانه الان ياكل مال حرام. بل هو حرام على من؟ حرام على ابيه. لكن اذا اعطاه ابوه مو حرام. اما نعم لو سرقه من ابيه حرام. عرفت؟ او ابوه كان يغير على الناس ويسرق ويجيب المسروق يعطيها الولد هذا حرام ايضا لان هذا محرم لعينه. فاهم؟ اجل هو حال بكل الاوجه لا لكن قلت لك انه لا ينبغي الا للحاجه. لا ينبغي الا للحاجه. فاذا كنت محتاجا ان احتجت الى زوجه خذ منه مهرا. فان عفتك وصرت او طلبت ثاني خذ ثاني. ان طلبت ثالث خذ ثالث. ان طلبت رابع خذ رابع. اما كفك اشتري لأمه. نعم نعم. ايش ما هو؟ اي نعم يعني يسأل ان يصلي الظهر في ذاك المكان. والان فيه مسجد كما تعرفون ويصلي الامام في هذا المسجد ويتبعه اكثر يعني كثير من الناس. لا السنه ان يصلي ينزل ويصلي الظهر. لكن الناس الان الحمد لله عندهم مسجد يجتمعون فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في سياق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول نعم. الله فيه كلام قبل قوله صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. هذا فيه بيان بعد الإجمال، والبيان بعد الإجمال من أساس البلاغة، لأن الشيء إذا جاء مجملاً تشوفت النفوس إلى بيانه. فقد قال: ما إن تمسكتم به ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده، فتتشوف النفوس ما هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله، يعني هو كتاب الله وهو القرآن. وفيه دليل على أن القرآن عصمة، إذا اعتصم به الإنسان عصم من الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة، كما قال الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وفيه الحث على الاعتصام بكتاب الله والرجوع إليه، وأنه به العصمة من كل سوء. فإن قال قائل: ما تقولون في السنة التي لم تكن موجودة في القرآن بعينها؟ قلنا: كل سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي موجودة في القرآن. كل سنة سنها الرسول فهي موجودة في القرآن، لقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه